بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا شرح الأسماء الحسنى والصفات العلى. والأسماء الحسنى لا ينتهي الكلام عنها أبد الدهر، وصفات الله عز وجل، وكثر ذكرها في كتاب الله، بل كتاب الله وهو صفة لله عز وجل، كل ما جاء فيه هو تابع ومن أحكام أسماء الله تعالى وصفاته. الأرض والسماوات كلها من آثار أسماء الله تعالى وصفاته. ما من شيء يحدث في الماضي أو في الحاضر أو فيما يستقبل إلا هو من آثار أسماء الله تعالى، أو من موجباتها، أو من مقتضياتها، أو من أحكامها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي نذكره هو على سبيل المثال، ويخطئ جدا من ظن أننا استوعبنا معاني الأسماء التي ذكرناها، ولكننا ننبه فقط على منهج في دراستها أو على بعض معانيها. ولكن عليك أن تتدبر وأن تفسر أحوالك وواقعك كآثار لأسماء الله تعالى، حتى تتفاعل مع أسماء الله، وحتى تتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا هو الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. لكن الناس يعلمون كعناوين ثم يأتون إلى التنفيذ فلا يأتون بشيء، يدوب دراسة في الكتب. ما هو التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات، ومنه توحيد الربوبية، لأن الربوبية ما هي الأسماء والصفات، وينبني عليها توحيد العبادة أو توحيد الإلهية والتلازم بين الأمرين، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد ويتوقف الإنسان عند هذا، وذلك خطأ جسيم. إن التلازم بين أسماء الله تعالى وبين توحيد العبادة الذي هو الشرط في دخول الجنة والخلود فيها، لا بد من هذا التلازم، ولا ينفك هذا التلازم بحال من الأحوال. وكذلك التلازم بين انكار اسماء الله تعالى وصفاته او تعطيل اسماء الله تعالى وصفاته وبين الشرك لابد ان يكون معلوما، لابد ان يكون معلوما. واية عبادة لا تنبني على معرفة بالله لن تجد لها معنى ولن تجد لها قبولا الا ان يشاء الله شيئا سبحانه وتعالى وعز وجل. لابد من دراسة الاسماء والصفات بهذا التلازم بينها وبين عبادتك لله، لابد. وكما يقول ابن القيم لن تجد شركا في العالم الا واصله تعطيل الاسماء والصفات او انكار الاسماء والصفات او الالحاد فيها، هذا هو اصل الشرك. فالتعرف على الله هذا هو اصل التوحيد، توحيد الاسماء والصفات. ما هو؟ اقدم لكم شيئا منه على هذا المنبر من خلال دروسنا عن اسماء الله تعالى. وهذا هو الهدف، ان نعرف كيف نوحد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. التوكل شرط في الايمان، لن تجد ايمانا بغير توكل، ولو حتى في الرزق مقصود المعلوم اهو توكل، درجة من درجات التوكل. لن تجد ايمانا بغير توكل على الله، شرط في صحة الايمان توكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذا التوكل كيف تحصله؟ لا بد من معرفة بالله حتى تتوكل على الله. فالذي عرف معرفة حقيقية ان ربه هو الضار النافع، هو المعطي المانع، وهو الذي يخلق ويرزق، هو الذي يحيي ويميت، وبيده ملكوت كل شيء. من عرف ذلك فعلا ورسخ في هذه المعرفة اثمرت له هذه المعرفة تلقائيا توكلا راسخا جدا على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ما هو التوكل؟ ومن التوكل درجات. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه في التوراة المتوكل، سميتوه المتوكل، فمن اعظم الصفات التوكل على الله. واعظم العباد عبادة لله ومكانة عند الله هو اعظمهم في التوكل، وهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع اخواني من الانبياء والمرسلين. كيف تتوكل؟ لابد من معرفة بالله، هذا لابد. ومن علم سمع الله عز وجل، وانا يسمع كل شيء، وذكر علم الله بكل شيء، وخبرة الله عز وجل ولطف الله. من علم ذلك وتحقق به فعلا وجدت حياء قويا جدا في قلبه في باطنه، واثمر له هذا الحياء اجتناب القبائح والمنكرات، مش مجرد دعاوى كده ومزاعم، لا، حياة القلب يمنع الانسان من فعل القبيح ويمنع الانسان من ان يظهر بالسوء امام المخلوقات حتى، فضلا عن ان يظهر بذلك امام الله عز وجل. وقد علم ان الله هو الرقيب، وانه يسمع ويرى، وانه اقرب اليك من حد الوريد. فمن تحقق بهذه المعرفة فعلا اثمرت له الحياء في الباطن، وهذا الحياء في الباطن اثمر له اجتناب القبائح. والحياء مشتق من الحياة، من حياة القلب. حياة القلب هي اثر لمعرفة الله سبحانه وتعالى عز وجل، اثر معرفة الله. ولو ان في القلب حياة لتجدن له الحياء الذي يثمر له اجتناب القبائح والمنكرات كما ذكرنا. الارض الصلبة اليابسة القاسية لا تتأثر بوقع الاقدام عليها، لانها لا حياة فيها، ارض ميتة لا حياة فيها، ارض بلا ماء، جوز بلا ماء لا حياة فيها. فانظر الان الى الذي لا حياء في قلبه، يعني لا حياة في قلبه، اشتقاق بين الحياء والحياة. فانظر الان الى هذا الذي اثمرت له معرفته بعلم الله وسمعه ورقابته وخبرته واطلاعه على كل شيء ظاهرا وباطنا، فاثمر له الحياء. عندئذ ادنى شيء يؤثر فيه، كما ان الارض الحية التي فيها ماء زي الطين مثلا يؤثر عليها وقع الاقدام لانها ارض حية، فكذلك القلوب الحية هم التي فيها حياة وفيها حياء تتأثر بوقع الأبصار عليها، وقع الأنظار عليها، فلا ترتكب القبائح. لماذا؟ من آثار هذا الحياء، وهذا الحياء من الآثار والمقتضيات والموجبات لمعرفة الإنسان معرفة حقيقية بعلم الله وسمع الله وخبرة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا هو التوحيد، مش كلام رجل، هذا هو التوحيد، أن تتعرف على الله ويمتلئ قلبك بمعرفة الله، وعندك من الأحداث ما ينبئك في كل لحظة عن أسماء الله تعالى وصفاته، فضلا عن الدراسة التي ينبغي أن تبذل والمجهود الذي فرضه الله عليك وخلقك من أجله لكي تعبده وكيف تعبده وأنت لا تعرفه ولا تعرف أسماءه وصفاته. وكلما عرف الإنسان ربه وازدادت معرفته به كان أعبد لله وأتقى لله، تلازم. كذلك في العكس، في تلازم أيضا في العكس. التوحيد هذا لو مترتب على معرفة الله سبحانه وتعالى عز وجل، ضربت لكم مثالا في التوحيد، هو ناتج من ايه؟ معرفة بالله. الحياة الحديث من خيرا كثيرا ناتج من معرفة بالله سبحانه وتعالى عز وجل. ايضا علمك برحمة الله وكرمه وبره وجوده، علم حقيقي تسعى رجاؤك نتيجة لذلك، وعلمك بجبروت الله وبطش الله وقدرة الله على وانتقام الله وعزة الله، علمك بهذا يثمر لك الخوف من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وعلمك بكمالات الله وبجمال الله، كلما عندك شيء من ذلك ازددت حبا لله. شوف اثمرت المعرفة حبا لله وخوفا من الله ورجاء في الله وحياء من الله، فما الذي يتبقى اذا بعد؟ وتوكل على الله، فما الذي يتبقى بعد ذلك؟ كلها تكون نتيجة لهذا. بل الموضوع من اخطر المواضيع دراسة اسماء الله تعالى وصفاته، وهي اصل الاصول، اصل الاصول فعلا. امثلة كثيرة جدا ولقد ذكرت منها كثيرا، انما اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. حسن الظن بالله والثقة بالله، كيف تكون هذه في قلبك؟ لن تحسن الظن بربك الا ان تعرف من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لابد ان تعرف صفات الله حتى تحسن الظن بالله. وتلازم، واكثر الناس بل اكثرنا الان عنده ظن شيء من ظن السوء بالله، من ظن الجاهلية، ظن غير الحق، ظن السوء. اكثر الناس من المصلين عندهم من هذا ولا يشعرون. لماذا؟ لقلة المعرفة بالله، يا أصل كل شر. والشرك أصل إيه؟ تعطيل أسبابك على الصفات. ظن السوء بالله أصل إيه؟ عدم معرفة بالله أو ضعف المعرفة بالله. هذا يقابل هذا، قوة المعرفة بالله توحيد وعظمة، ضعف المعرفة بالله شرك ومعاصي وجهنم في النهاية. فلا بد إذا من أن نسلك هذا الطريق القويم المستقيم، هو طريق فهم أسماء الله تعالى وصفاته كما جاء بها رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يستغرب ويستعجب أحدكم كيف نقول إن أكثر المصلين عندهم شيء من ظن السوء بالله أو أشياء؟ كيف؟ من ظن أن الله تعالى من المصلين في كل مكان وليس بائنا عن خلقه فقد أساء الظن بالله وعنده شيء من ظن السوء بالله. إيه؟ ظن أن الله يختلط بالكفار والمشركين وهم نجس، بعد أن حرم عليهم تحريما شرعيا الاقتراب من الحرم، فلا يقوم المسجد الحرم بعد عامهم هذا، فكيف يختلط الله تعالى بهم إذ هو في كل مكان؟ ثم هو يختلط ببطون الحيوان وبكل اماكن القذر والنجس، حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. من قال انه في كل مكان اذا انت ماشي هو الله، انه الصمد، انه القدوس، انه الرحمن المستوى على عرشه. فمن ظن انه هو يعلم كل مكان ويرى كل مكان ويسمع، لا، هذا شيء ثاني. اما هو سبحانه وتعالى فهو بائر من خلقه مستوى على عرشه، فمن ظن غير ذلك فقد اساء الظن بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. مسألة الظن هذه مسألة خطر. انظر لابراهيم عليه السلام اذ جاء ربه بقلب سليم قال لابيه وقليل الناس عن ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. دي قاعدة طبعا انت تمر عليها في القراءة كده، تمر عليها كده تقرأ المصحف وتتعد كده، لا ده انت تعيش الكارثة. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، معناه دي ما ظنكم به ان يجازيكم وما ظنكم به ان يفعل بكم عندما تلقونه من الجزاء كي وقد عبدتم معه غيره. دي واحدة. وما ظنكم هذا او ما الذي ادى بكم الى هذا الظن الذي ظننتم بالله حتى عبدتم معه غيره. ظننتم في المخلوقات اي شيء انها تنفع وتضر، تعطي وتمنع، تعز وتذل، تهين وتكرم. ما ظنكم برب العالمين صفاته انتقلت الى خلقه فما ظنكم برب العالمين. وضع كلام ابراهيم عليه السلام عفكا كذب الشديد المفاجئ آلهة دون الله الذي له الاسماء الحسنى وصفات الكمال والعطف الجلال والافعال المشرفة عفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الظن هذا ابن القيم ضرب له امثلة كثيرة جدا. الجبرية الذين يقولون ان الانسان مسير، سير يعني ايه؟ يعني في الشرع، يعني ايه؟ يعني هذا مجبر على الصلاة وهذا مجبر على المعصية فلا فضل لهذا ولا عوج على هذا، وانما الله يسأل عما يفعل وهو قدر ان يعذب هذا وان ينعم هذا. مسألة الجبرية هؤلاء قد اساءوا الظن بالله، بل هذا من اشد ظن السوء بالله ان الله يعذب الانسان ولا دخل له بهذا بل لا يفعله الا اظلم الظلمة. فهل هذا ظنكم برب العالمين؟ يا ما اناس من المصلين يعتقدون الجبر يا الجبرية انا لله وانا اليه راجعون. ده بس ده امثلة سريعة. ومن ظن انه في هذا الخطب الجسيم في هذا الزمن الذي نعيشه وقد سلط الكفار من كل حدب وصوب على المسلمين، من ظن ان الله لا ينصر الفئة المؤمنة الفئة الممتازة الفئة الثابتة على الحق لا يضرون من خالفهم ولا يضرون من خذلهم، من ظن ذلك ان الله لا ينصرهم وانه يدير عليهم الظلمة ادالة مستقرة فقد اساء الظن بالله، بل هذا من اشد ظن السوء بالله عندما يرى السجون والمعتقلات في ارض الله كلها امتلأ بالمسلمين والتعذيب والتشريد والتغطية في الكرة الارضية بالكامل كله مصاب على المسلمين، وخصوصا من اراد ان يعود الى دين الله، من اراد ان يعود الى الاسلام. تقول متى يرفع هذا؟ ازاي؟ قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. فالذي يظن ان الله لن ينصر رسله واتباع رسله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن الناس لا يعلمون شيئا عن لطف الله وعن حكمة الله. وده ضعف المعرفة بالله، ما انت مش عارف. تستقبل المصائب والمكروهات والأحداث بجهالة بالله، لو كان ظلوما جهولا. إنسان ظلوم جهول، جهول بربه، وهذا الجهل يؤدي إلى الظلم فلا يستطيع تفسير الأحداث. ما عنده شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، وما عنده فقه في السنن الربانية هي مترتبة على أسماء الله تعالى وصفاته وآثار وأحكام لأسماء الله تعالى وصفاته، وعندئذ يستقبل الأحداث استقبالا خاطئا فيعبد أمريكا من دون الله ويتخذ عندها العزة من دون الله كما هو حصل. وعندما يختار الإنسان بأكده يا رب، النبي قد صفع على وجهه، صفع على وجهه في مكة حتى غشي عليه، فمن من البشر مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صفع على وجه في مكة والله يسمع ويرى في مكة، وصبر وكان ذلك من لطف الله. ازاي هو ده الفقه ده في اسماء الله تعالى وصفاته؟ تستطيع ما عندوش غير ولد واحد ثم يقدر له ان تصدمه سيارة فيقتل وهذا عنده عشرة من الفتوات ولا يقتل احدهم، انك لا تعرف شيئا عن صفات الله عز وجل. فاثمر لك هذا الجهل بالله ظن السوء هذا بالله. اذا الفقه في اسماء الله هو من اعظم ما يكون، والجهل باسماء الله تعالى وصفاته هو سبب كل ما نحن فيه من البلاء والغم، كل ما نحن فيه من البلاء والغم الجهل باسماء الله تعالى وصفاته. الانسان لا يحسن استقبال المصائب والمكروهات، ولا يعلم انها خير كثير له لو صبر، لو اتبع الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم، لانه لا يفقه حقيقه الانتصار، ولا يفقه في حكمه الله، ولا يعرف ما معنى لطف الله سبحانه وتعالى عز وجل. ايضا التعرف على الله يثمر حسن الخلق وحسن السلوك، ويجنب الانسان من عكسها، يعني مثلا الغرور والعجب كيف يصاب به الانسان؟ يصاب به الانسان من ضعف علمه بالله سبحانه وتعالى عز وجل، ومن ضعف معرفته عن الله، فيظن انه هو الذي صلى وعبد وقدم هذا بدون عون لله وبدون قدر لله، هو كفاية كويس، فيعجب انه استطاع ان يفعل وان يفهم وان يقرأ وان يحفظ. انا لله وانا اليه راجعون. وذلك فرض الله على التوبة عقيب كل طاعة، عقيب كل طاعة من التقصير اللي حصل فيها ومن اللي ممكن يحصل من الغرور والعجب. قدرية مثلا يقول إذا الله لا يخلق أفعال العباد، إذا هو اللي يعمل أفعاله ثم يغتر ويعجب. أما الموحد الذي عرف ربه فلا يقع في هذه الأفات، فخلقه حسن وسلوكه حسن ومتواضع لله سبحانه وتعالى عز وجل. المعرفة بالله تجنب الإنسان الآفات السيئة من الحسد، تحسد الناس عليه على ما أتاه الله من فضله. إذا حسدك هذا ما هو إلا مضادة لأمر الله ولشيء أحبه الله سبحانه وتعالى عز وجل، لحكمة يراها. طب تحسد ده قدر الله له نعمة، مالا صحة زوجة جميلة أولادا ناجحين، قدر الله شيئا، لماذا تحسده؟ اذا في قلبك تعتب على قدر الله وملامة لفعل الله بالغيب، لجهلك بالله تعرفش ما حسد ده نتيجة على طول الجهل بالله انه مضاد لقدر الله عز وجل، والكبر ايضا والشح. يبقى المعرفة بالله تجنب الانسان كل هذا السوء وكل الاخلاق السيئة والسلوك السيء. دعناه بقى على ظن السوء اللي هو يعني امور كثيرة جدا لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وطبعا الوقت لا يتسع لذكر امثلة عن حسن الظن وظن السوء. يعني الذين لا يؤمنون بالاخرة هؤلاء عندهم اشد ظن السوء بالله. لماذا؟ ظنوا برب العالمين انه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المجتمعين من كل وجه، ظنوا بلا يعتب، فيجعل محمدا صلى الله عليه وسلم كإبليس وجبريل كفرعون وهكذا. ما هو فيش قيامة ولا فيش آخرة. هل ظنوا برب العالمين الذي خلق بصرك بهذه الكيفية وخلق لك لسانك وأضراسك بهذه الكيفية وخلق لك رئتيك ومعدتك والأجهزة المختلفة ومن آلاف الكثيرات في الأنفس والآفاق هي دي النتيجة؟ أن تظن بالله ولا السوء فتظن أنه يسوي بين المختلفين لأنه مفيش بعث ولا حياة ولا نشور ويفرق بين المجتمعين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ومن ظن أن الله لا يرسل رسلا ولا ينزل كتبا وشرائع فقد ظن السوء بالله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من خلقكم عبثا يعني؟ أذا حسبتم أنما خلقناكم عبثا بغير أوامر ونواهي بغير شرائع يتم عليه الحساب لأنه الملك، وبعد ما فيش بعث لا شريعة ولا بعث، وأنكم إلا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن هذا الظن السيء وعن هذا الحساب. إذن معرفة بالله تؤدي بك إلى التوحيد الحق، جهل بالله يؤدي بك إلى كل شر. ومن هنا كانت خطورة التعرف على هذه الأسماء الحسنى صفات الكمال، والذي أقدمه في هذه المسلسلة من الشروح لأسماء الله تعالى إنما هو على سبيل المثال لا الخصر، وتستطيع أن تربط بين كل حدث في العالم وبين أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نختار لكم اليوم هذا لسنا من أسماء الله على وجه السرعة. طبعا تأخرنا بقدر الله عز وجل، إنما المهم هو نختار على وجه السرعة، ألا وهو اللطيف. اختيار والغفار والرحم اللطيف، لأن الناس لا يحسنون استقبال الأمور وتشتد المصائب في هذا الزمان، والناس لا يحسنون فقه الواقع، والناس لا يعرفون مكر اليهود والنصارى. كان في القديم المواجهة رد بعض الصليب أو اليهود، وفي الناحية الثانية المسلمون، الأمور واضحة. الزمن اللي احنا مخلوقين فيه ده، اللي احنا عايشين فيه، تغير المكر الى ما هو اشد وامكن. اذا الذي يحاربك مباشرة اللي عند الضرورة بقى ليس اليهود والنصارى، وانما هم دفعوا في وجهك بالطبقة البديلة من العلمانيين، محمد وابو بكر وعمر، اسماء اسلامية يكرهون الاسلام، لا يؤمن باليوم الاخر، لا يؤمن بالاسلام اصلا، ويمدونهم بكل شيء، ويثبتون اركان حكمهم، وكل ذلك بقدر الله واثار اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. طبق البديله في كل بلاد المسلمين هي التي تحارب الاسلام بعنف. عندما ترى اسرائيل كيف قدر الله هذا وصناع السلام، ازاي حصل ده؟ يلفوا، وكيف يضرب الشيشان يسلط عليهم الغازات السامة، غازات المحرقة، كيماويات والميكروبات، كل أنواع الحروب، ويغتصب النساء اغتصابا عنيفا، ويقطعونهم تقطيعا، وبعد ذلك يغلقون عليهم الأبواب ويحرقونهم، ومن نجا من الحريق دمرت عليهم العمارات والمباني، وهذا من صناع السلام. ما هذا الذي يحدث؟ الإنسان يفقد اتزانه. طبعا الجاهل بأسماء الله وصفات الله ممكن يكفر ويرتد، يقول ايه يا رب اللي قدرته علينا ده؟ ده الحرب على الإسلام. انت بتشاهد ان المسح لماذا استورد يا تعرفه؟ لماذا استورده اليهود؟ ليه؟ هو علماني ويعلن ذلك، وده اتهام ويعلنه. لماذا؟ الطبقة البديلة، لكي يقوم بسحق الإسلام والمسلمين، لأن المواجهة بقى بالمسلم، وهنا بقى بقدر الله وبغضب الله. الشيوخ بقى اللي بيقول الأفاضل اللي هم دخل الإرجاء في قلوبهم، وكل اللي يقول لا إله إلا الله ثم يفعل كل شيء بالمسلمين، فهو عندهم مسلم ومحب الله. ولو اتكلمنا احنا نبقى مكفرتين. كل ذلك بقدر الله. اللي فاهم في اسماء الله وصفاته ما بيهتزش، ثابت كالجبل الاشم بفضل الله حتى يلقى الله وهو على ذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. معرفه بالله، معرفه ازاي يمكن تكون من صناع السلام ويفعل كل ما، وهو الذي احرق البوسنه الارض وفعل كل شيء في البوسنه الارض صراحه. يمكن هو المتحد يجلس الدار يتجمل شويه، لما هو صراحه في المواجهة. انما الاشوة من ذلك الطبقة البديلة التي سلطت على المسلمين من العلمانيين، مكر رهيب. عندما ترى ما حدث في فلسطين هو نفس اللي حدث في الفلبين، هو بالضبط. واعطاء الطبقة البديلة العلمانيين من اسماء اسلامية لكي تقوم بالمواجهة مع المسلمين وينتهي الامر، هو اللي بيحصل في كل البلاد، الا ان يضطر اليهود والنصارى الى مواجهه كافره. انظر الى اسرائيل ما لا تفعل الان بمباركه صناع السلام، تفعل كل شيء بالمسلمين. هل ذلك يغيب عن الله؟ حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن الامر يتطلب فقها في اسماء الله تعالى وصفاته، لان هذه الاقدار اثار وموجبات ومقتضيات لاسماء الله تعالى وصفاته. كل الذي يحدث في الارض الان هو من اثار اسماء الله تعالى وصفاته. ولكن من اللي يفهم؟ والله اللي عنده معرفه حقه بالله يعلم كيف تسير الامور على ارض الله الان وتحت سماء الله، ويستطيع ان يفسرها تفسيرا حقيقيا فكل هذا ليس من اسماء الله الا وهو اللطيف. ما معنى اللطيف؟ طبعا كل الناس يعرفون اسمه تعالى اللطيف، انما هل يعرفون معناه؟ وان عرفوا معناه معرفة سطحية، هل دعوه بهذا الاسم؟ هل دعوا ربهم باسمه تعالى اللطيف؟ ولك يا لطيف طلبنا بس كده. طبعا دعاء المسألة هاش فلوس، فين دعاء العبادة وفين دعاء السماء وفين معنى لطيف الاقدار اللي احنا عايشينها دي؟ فين معناها وفين مراجعتها في كتاب الله مع الآيات والأحاديث؟ فهذا ليس من أسماء الله. نبدأ بالاشتقاق اللغوي على وجه السرعة. أيضا لطف كنصر يعني رفق، معاني لغوية سهلة، رفق لطف بالفتح يعني رفق، لطف صغر ودق، كلما لطف علف، ايش اللغة العربية؟ كلما لطف علف، يعني اردت حماية لبيتك مثلا من الثعابين سلك جملي سهلا، انما حماية وعنك لطف بيروتات حجم منين؟ ده بقى عدو عنيف، دق عنف، كلما لطف عنف. فهنا لطف بالنسبة للأجسام مادية صغرى ودقة. في اللسان مثال العرب يقول اللطف واللطف البر والتكرمة والتحسي. وقال ابو عمرو اللطيف الذي يوصل اليك ارابك في رزق، اللي انت عايزه ويصبح لك يوصله اليك في رزق. طبعا ده كلام حتى الان لم يتضع محمى اسمه تعالى اللطيف. الشوكاني يقول اللطيف هو الذي لا تخفى عليه خافيه، كويس من ناحيه العلم يعني، ويصل بل يصل علمه الى كل خفي، ده جزء معنى ليس المعنى وانما هو جزء معنى، كما ان العلم يصل الى كل خفي سبحانه وتعالى عز وجل ولا تخفى عليه خافيه، ده من ناحيه العلم بس. واقتصر على ذلك الشيخ السعدي قال اللطيف الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا، خلي بالك، وادرك الخبايا والبواطن والامور الدقيقه، هذا المعنى الاول. ثم اللطيف بعباده المؤمنين، هذا المعنى الثاني، الموصل اليهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. اما الخطاب فيقول اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، انتبه قوي، من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وهذا ايضا يعني جزء معنى او المعنى الكامل ولكنه خفي. ابن الاثير يقول وضح الامر فقال اللطيف الذي اجتمع له ثلاث: الرفق بالفعل، والعلم بدقائق المصالح، وايصالها الى من قدرها له من خلقه. تعال بقى الغزالي قال انما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف. ادي العلم اهو، يبقى اللطف فين؟ في العلم، تحفظ في العلم. ثم سلك في ايصالها، ده الرفق هو بقى مش العلم ده العمل، سلك في ايصالها الى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فاذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، يعني ذكر الشيئين اللي هو اللطف في العلم واللطف في العمل وفي توصيل المصالح لك ورعايتك وما الى ذلك. ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل الا لله تعالى. فاما احاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك على الخفي، فيمكن تفصيل ذلك بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير شرط. واما رفقه في الافعال ولطفه فيها فلا يدخل ايضا تحت الخصف، اذ لا يعرف اللطيف بالفعل الا من عرف تفاصيل افعاله وعرف دقائق الرفق فيها. وبقدر اتساع المعرفه فيها تتسع المعرفه بمعنى اسم اللطيف، وشرح ذلك يستدعي طويلا. ثم لا يتصور ان يفي بعشر عشره مجلدات كبيره، وانما يمكن التنبيه على بعض جمله، انتهى كلامه الذي نقلته، لكنه ذكر امثله على ما قاله هذا. قل ام الغزالي رحمه الله. تعال بقى للعملاق الكبير ابن القيم رحمه الله يقول، هذا بقى من القيم من الناس العمالقة دول آتاهم الله فهماً وفقهاً في أسمائه تعالى وصفاته. مثلا عندهم ياه يسيرة ميسورة وذلك يقولوا فيها الشعر في منتهى البساطة كده كأن صنبورة من الماء قبل الصب وبالماء العذب البارد الزلال. تخيل منتهى البساطة اسمه يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده. يا الله شو بقى المعنى؟ واللطف في اوصافه نوعان. شو نوعان على طول؟ واللطيف اذكر نوعين. واللطف في اوصافه نوعان: ادراك اسرار الامور بخبره، ادي واحده، واللطف عند مواقع الاحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشان. انظر هذا الكلام العجيب، لا اله الا الله، كلام جامع ادى المعنى تماما. سنعود اليه ان شاء الله بعد ان نذكر الايات التي ورد فيها هذا الاسم من اسماء الله، وهذا اعظم اسلوب لفهم اسماء الله تعالى. انما لو هنشرح معنى اللطف في العلم والرزق بالانسان، هم امرين في علم الله، هذا اللطف، ثم في رزق الله بالعباد وفي طريقة إيصال المصالح لهم. لو ذكرت ذلك لذكرت كل شيء يحدث في الأرض والسماوات، لأن هو من لطف الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الولد الصغير الطفل يسقط من على فراشه فيبكي ويصرخ والأب يرتجف والأم ترتجف، حدث ما الذي حدث؟ وتقوى وتنشب المعركة بينهما، ولا يدريان أن ذلك من لطف الله عز وجل، وأن الولد لن يتعرف كيف يحمي نفسه في المستقبل إلا بهذه الوقعة، مع أن الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللطيف، يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الناس إنسان لا يشعر، كل شيء بقدر، كل شيء. شوف الركبة الإنسان كده بيثني الساعة في منتهى البساطة، شعرت بشيء؟ ما إيه يعني الركبة دي فيها صولة حتة الصابونة؟ مفيش احتكاك، مفيش خشونة أبدا ولا صراخ، لا مش حاسس بحاجة. ومشيت كم خطوة؟ كيف مشيت؟ يعني كم مشيت من الخطوات حتى الآن؟ والصابونة بتاع رجلي كم هي؟ ما حصلش حاجة. ليه؟ ولا في مزيكة؟ انظر يا رب الله سبحانه وتعالى عز وجل، عينك كم التفت بها الى اليمين والى اليسار، وكم رفعتها الى اعلى، ووجهك كم هو، وكم خفضتها الى اسفل. هل شعرت بالاحتكاك وبالام الاحتكاك؟ النعومه دي كلها جايه منين؟ بسبب لطف اللطيف سبحانه وتعالى عز وجل. انت عايز اشرح لك الطب يعني؟ والطب كله الذي عرف حتى الان لا يمثل حبه رمل في صحراء واسعه بالنسبه للحق. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهو اللطيف. فالامثال لا حدود له في نشأة الانسان او في رعاية مرحلة محل او في خلقه قبل ذلك في بطن امه في رحم امه، كيف خلقه الله، كيف لطف به وقدر له كذا وقدر له كذا وقدر كذا وقدر كذا، حيث يصل الامر بتبقى انت بني ادم زي ما انت كده. طب الكلام ده ازاي؟ كيف اوصل الله لك كل هذا؟ لانه اللطيف. من يعلم كيف اوصل؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. كان حد عارف انت مين ولا شكلك كده الكون ازاي؟ ولا تفكيرك عصبي ولا لا؟ الكلام ده كله مقدر. مقدر على ايه؟ على شيء يحدث. انت خلقت لشيء سيحدث بعد 40 سنه. شوف العلم بقى والقدره على التنفيذ والرفق والتخطيط والقدر، لطف. هذا هو اللطيف. ولن يتضح المعنى حتى نراجع بعضا من الايات التي تبينه جدا في كتاب الله. انظر الى اصحاب الكهف، قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. وليتلطف هنا من ايه؟ من الخفيه، يعني يحاول الا يحدث شيئا يستفز الناس فياتون اليهم ويكتشف امرهم. وليتلطف يعني يفعل ما يريد من غير ما حد يحس، غير ما يشعر احد، او لا وليتلطف. هذه معنى واضح جدا في اللطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، معنى سريع. المعنى الثالث في اللطف قبل ان نتوه في هذه المعاني الواسعه هو انه تعالى لا يبرك، كتاب الشيخ ابو الافا درويش على الاسماء الحسنى هو من اعظم الكتب في هذا الباب، الا انه قد تاثر بفكر جماعه دعوه الحق او بالفكر العقلاني بعض الشيء عندما قال انه لا يرى كلا والف مليار كلا، ان الله يرى سبحانه وتعالى عز وجل، انما انه لا يدرك نعم. وده نفس الايه كما سنرى، ودي برضه من اللطفات. رغم ان اللطف يعني ايه؟ دقة وصغر، ولكن حاشا لله. هذا يدل على اي شيء؟ ما في لطفة ولطفة كما ذكرنا، لطفة ولطفة. هو سبحانه وتعالى منزه عن ان يحيط به خلقه وهو اللطيف، منزه عن ان يدركه خلقه وهو اللطيف، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لطيف دائما في كتاب الله جاءت مقترنة مع الخبير، ولما جاءت منفردة ففي مثل ايه؟ الله لطيف بعباده، ان ربي لطيف لما يشاء. اما هنا في الباقي فهو لطيف، ان الله كان لطيفا خبيرا، ان الله لطيف خبير كما سنرى. وهنا ارتباط عجيب جدا بين اللطيف وبين الخبير. فالله سبحانه وتعالى لا يدرك، ده المعنى الثالث ده. يبقى العلم بكل شيء وتفصيل كل شيء وبما لا يعلمه الناس، ثم الرفق بالناس وايصال الرحمه في صوره عذاب وضرب وتعذيب وابتلاءات، مع انه نص سنرى ذلك بالتفصيل ان شاء الله. الصفه الثالثه انه لا يدرك، وده بنص الايه، لا تدركه، تراه الابصار ولكن لا تدركه، لا يدرك، لا تدركه الابصار. اما هو سبحانه وتعالى وهو يدرك الابصار وهو اللطيف، يبقى اللطيف الخفي عن هذه الابصار فلا تدركه الابصار ولكن تراه بقدرة الله عز وجل ولا تحيط به علما. ثم هو يدرك الابصار من ناحية العلم ايضا، من ناحية دقة علمه وسعة علمه بالخفايا بالظهر والباطن، يبقى على الجانبين وعلى الوجهين، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. هذه آية سورة الانعام. طبعا الخبير على هذه السرعة من خبرة، خبرة خبير، فهي المقتلية بالطوار مع اللطيف. الخبير خبرة خبرة، يعني ايه؟ شيء عظيم جدا ان يفقه. خبرة خبرا، من نبأك هذا؟ قال من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ايه الحدث الاحداث دي؟ من الذي يعلمها علما حقيقيا بكل تفاصيلها وقبلها وبعدها؟ الخبير. ولا ينبئك مثل خبير، فاسأل به خبيرا. فالخبير هنا من الاخبار، تريد خبر الروس، تريد خبر الشيشان، تريد خبر العلمانيين، تريد خبر امريكا، تريد خبر الذين مضوا، تريد خبر المستقبل، تريد خبر يوم القيامة، ان ربهم بهم يومئذ لخبير. تريد اي خبر، من الذي يعلمه علما حقيقيا؟ اي خبر يحتاجه الناس ويتناقل بين الناس وعلى ألسنة الناس، ثم اخبار اخرى لا تنشر ولا يعرفها الناس، الذي يخبر كل شيء هو الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. وده فقر العليم والخبير، ده خير ما يتعلق بالاخبار. هو مادتها كده من الخبر، من الذي يعلم هذا الخبر وكيف حدث؟ اوله ايه واخره ايه؟ هو الاول والاخر. طب الخبر ده كيف يعلم؟ ما تفاصيله؟ الخبير. مش حاجه تخفى عليه سبحانه وتعالى عز وجل، كاخبار وكحوادث مش حاجه ابدا تحصل في اي زمن في اي مكان الا والخبير يعلمها وقدرها سبحانه وتعالى عز وجل. فالعلم بقى بالاخبار والحوادث والرزق يرتبط جدا مع اللطيف، ان كل ده خبير في لطفه، لطيف في خبره او في خبرته سبحانه وتعالى وعز وجل. ده يعني كلام سريع عن القبيل، ورد في القرآن 45 مرة. أما اللطيف فمرات يسيرة، وإن شاء الله المعنى سهل بإذن الله. شوف في سورة يوسف، ودي بقى يعني يكفيك أن تفهمها وتأخذها أنت وتأخذها نبراسا لفهم اسمه تعالى اللطيف كما جاء في كتاب الله. قصة يوسف تعرفونها بدأت بإيه؟ شوف الآية في آخر القصة لما قال ورفع ضيع العرش وقال له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي من تاريخ إذ أخرج، شو بذكر أحسن شيء في الأحسن، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الفرق كله جه فين؟ انت بتنظر للفترة دخلت السجن ازاي وتوقعت في البئر ازاي وتعرضت لامرأة العزيز ازاي والكلام ده كله ازاي، تنظر لله ما تنظر لفضل الله يا اخي، وايه عاقبة البلاء انهم استرشاد انهم يتقي ويصبر. يتقي ويصبر بالشرطين. يتقي ويصبر. شوف النهاية ايه؟ اخرجني من السجن. وجاب ابوي وامي واخواتي كلهم عندهم هنا. وانا بقى مش عسكري ده انا رئيس الوزراء في هذا البلد. الكل محتاج لي. قد اخرجني من السجن وقد احسن بي اخرجني من السجن. وجاء بكم من البدو. من بعد ايه؟ التاريخ ده كله اللي بدأ باي شيء. لكن لم يعرف التفاصيل. لكن الرسول كيف أجرى رحمته في النهاية؟ شو البلاء ده كله؟ البيت، امرأة العزيز، والسجن، اللي حصل ده كله من البلاء؟ ونجح فيه واتقى وصبر؟ ده يمثله ايه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبينه. عليه السلام. كيف أجرى رحمته بكل هذا التفصيل مع كل هذا الأمر؟ الذي ظهره بلاء شديد على يوسف. وامتحان شديد وظروف شديدة وصفنا قاسية. وحقيقتها انها اللطف. حقيقتها انه اللطيف سبحانه وتعالى وعز وجل. وعندئذ يعترف يوسف فيقول ان ربي لطيف لما يشاء. لطيف. اجرى كل هذه الرحمة. شو القصة تضرب بايه؟ من بعد ان ادرى الشيطان اجازات الشر. ابتدى بقى مثلا اخرجني من السجن. وهذا رئيس وزراء مصر. وتبدأ المسألة بقى سبحان الله العظيم كيف وصل أبوه. وأبوه إيه؟ يبصر ثاني بعد ما كان أصابه العين. ففقد بصره. وأعاد الله له بصره. النص إزاي؟ من غير أن يعلم أحد عن ذلك الكيد شيئا. كل شيء مرض. عندما خلق يوسف ولسه 36 ويبقى في غيبة الجب. عندما خلق واللطيف يعلم هو نهايته ايه وحيبقى ايه وتعلم ايه وامره ايه وسيلقب بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. سبحان الله العظيم. ان ربي لطيف لما يشاء. فالظروف الصعبة التي يمر بها المؤمنون الموحدون الصادقون لابد ان يعلموا انها بقدر لطيف. لكن نحن مش عارفين. مصيبة جت فوق نهار ازرق بس اللي شاطرين فيه. يا دي المصيبة يا دي كذا. ان الله يبتليك بشدة في ولدك في امرأتك في صحتك حتى يستخرج منك التضرع والبكاء. والله العظيم يريد هذا سبحانه عز وجل عند كثير من المسلمين. ولا يستجيب لك يا رب يا رب يا رب وتلح وتذهب الى الحج وتدعو في المواطن وفي الاصحاب وتستغفر يا رب يا رب ثم لا تستحسر ولا تستعجل الحاح. والله يرضى بذلك منك ويفرح بذلك. فانت تريد ان تريد لك اجر دنيوي ارسل مرض بتاع كلام ان صبرت عليه فلك اجر عظيم عند الله. ولكن الله يريد لك الفلاح لانه اللطيف اذ اخرج منك الانكسار له والتضرع اليه والافتقار اليه والرجاء والخوف والعباده والثبات وعدم الاغترار وعدم الركون الى الدنيا. فقلت يا رب يا رب يا رب وتدعو وتلح وما يستجبش وانت لا تفهم الامر انه لطف من اللطيف سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء ان قصة يوسف يطول شرحها لما هي دي النهاية. كل الاحداث اللي جرت يوسف دي بعد النتيجة بقى ان الله لطيف ان ربي لطيف من شاء انه هو العليم الحكيم. كل شيء مكانه بتقدير ومحكم فيش خلل ابدا. كيف اخرج الله ادم من الجنة بدي شدة وقدر الله على ادم كيف اخرج من الجنة. بس انت بتبسط لكده ما تنظر يا رسول الله يا كيف عاد ادم الى الجنة. يدي العملية جنة الرحمن كيف عاد اليها مرفوع الرأس باجر عظيم عند الله. هذا هو النص. انت تنظر الى النبي عصمه ويخرج من مكة ويطرد بعد ان طرد في شعير مكة 13 سنة. تنظر الى عندما يخرج من بلده وعندما يعذب ويؤذى في سبيل الله. ما تنظر يا اخي لما فتحت له اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وكل واحد منهم اجره لمحمد مثله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انت تنظر كيف خرج من مكة يا اخي انظر كيف عاد اليها وكيف مكن له فيها والى الان. هو هذا هو نصر الله عز وجل. لما الانسان الذي لا يفقه في اسماء الله يستقبل الاحداث استقبالا سيئا جدا. لأن علمه بالله ضعيف، ولأن جهله بالله شديد، فهو ظلوم جهول، ظلوم جهول. فقصة يوسف طويلة جدا طبعا، ولو أردنا أن نتكلم فيها رقائق تكفي مثل الدهر، وكلها عن اللطيف. لما لك إلا كده أقول لك إيه، بنفس بس يدوب كده يعني منهاج أو طريقة لفهم الاسم، نعم أنت عليك الباقي. وفي كل مرحلة تعرض لها يوسف كانت إزاي، شكلها إيه، وفي النهاية بقت إيه، اللطيف سبحانه وتعالى عز وجل. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ايضا في سورة الحج، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة، ان الله لطيف خبير. هذه تحتاج الى شروح. الشجر الاخضر والحدائق الغناء والفواكه والبقول وكل ما تنبت الارض مما لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ان الله لطيف. العلم ده ازاي، المادة الخضرة دي ازاي هي، وازاي الورقة اللي سقطت وما تصبح ورقات الا يعلمها، وازاي ورقة اللي شغال، وكيف اشعة الشمس وقدر ادي، واشعة القمر كيف التمثيل الضوء، ازاي حصل كل ده وما حد جريان وانت نايم تحت اللحاف. والله عز وجل يصنع لك الطعام لا ينهار في هذه الاشجار المادة الخضراء والزينة والمناظر الحسنة ان الله لطيف خبير. شوف مسألة المي والارض والنبات، انظر المسألة دي ثم تفكر ده جيلا واعلم شبه ان الله لطيف خبير، وذلك في سياق حشد هائل من اسماء الله تعالى وعز وجل في سورة الحج. وهذه الآية 260 من سورة الحج. تعالى في سورة لقمان، لقمان يعظ ابنه، قل يا بني انها ان تكم اثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. او ذاك فيك لفهم المعنى. اولا بالنسبة للعلم فظاهر واضح جدا، ده في صخرة مادة صلبة طلع منها الحبة من خردل ازاي، وهي لا ترى اصلا، دقت حتى عن الرؤية، طلعها ازاي، ومنين، من صخرة، من مادة صلبة. فتكسر الصخرة دي، طب الصخرة دي عندما تنكسر تتناثر منها الاسرية والرمال والاحجار الصغيرة، فكيف تستخرج الحبة من خردل؟ ثم انك عندما تهشم الصخرة فستهشم الحبة ان استطعت لا تشوى لن تراه، انما شوف بقى من الذي يأتي بها، الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى شوف المسألة الصعوبة هنا في الصخرة مادة الصلب، لا عايزين حاجة بعيدة او في السماوات، طب حاجة هنا بس واسعة ما انا مش عارف هي فين، او في الارض. ادي كل بقى شوف السواد بعيدة الملال، احنا مش عارف فين اصلا، او شيء تعرف مكانها في الصخرة اللي هي بتطلعها ازاي بقى، يأتي بها الله. تريد رزقا، تشتري قطعة ارض وتبيعها لتحصل على الرزق، فاعلم ان هذا الرزق هو عند الله عز وجل. كيف سيكون، وحيد اكام ولا اختار ولا ازاي ومتى، يأتي بذلك الله. فسلم امرك لله سبحانه وتعالى عز وجل. مثقال ذر، مثقال حبة من خردل، يأتي بها الله في اي مكان. اذا لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. سبحان الله العظيم، هذا هو اللطيف سبحانه وتعالى وعز وجل. اللطيف، ان الله لطيف خبير. اي خبر عن اي شيء تريد، اي خبر هو الخبير، عن ولدك، عن امرأتك، عن الامتحانات، عن النتيجة، عن الدين، عن الشرع، عن الاخرة، اي خبر الخبير. ولا ينبئك مثل خبير، ثم هو لطيف. اي مكان خفي، خفي على جميع الخلق لكنه لا يخفى على الله. رزق لا يستطيع احد ان يوصله اليك، والله اوصله اليك بغير اسباب منك، من لدنه هو سبحانه وتعالى عز وجل. يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. سهل جدا ان تتابع ورود هذا الاسم اسماء الله في كتاب الله. ايضا في سورة الشورى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. لطيف بعباده على معاني بقى اللطف والتي تتعلق بالرزق، وده قريب من آية لقمان كما بينا. ايضا في سورة الملك، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فلطف العلم مش عارف اقف عليه ابدا. كل شيء بيحدث، دودة في بطن الصخرة يأتي بها الله ويرزقها الله سبحانه وتعالى، سمكة في قاع المحيط يأتي بها الله ويرزقها الله ويحييها الله ويعطيها حمايتها إلى أن يأتيها قدرها، لأنه اللطيف سبحانه وتعالى وعز وجل. فأسر قلبكم أو اجهروا به، مهما أبطنتم من الأمور فاللطيف يعلمه، مش حاجة تخفى عليه أبدا، ده من أحد العلم. كما هو اللطيف في الأقدار يسبب لك الأسباب ويقدر لك الأقدار حتى تتوب إليه وحتى تعود إليه أفضل مما كنت، وحتى تربح عليه ربحا عظيما على التذلل له والافتقار له والانكسار له والتضرع سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا في سورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا خبيرا. ما تعلق هذين الاسمين بآل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وما تعلق ذلك بأن نساء النبي يعلمن نساء المؤمنين بل والأمة كلها ما تلي عليهن في بيوتهن من آيات الله والحكمة، ولقد التزمن بهذا رضي الله عنهن وساق إليهن الخير في مكانهن الآن. إذ نقلت عائشة أمنا المبرأة رضي الله عنها نصف هذا الدين تقريبا، تذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. لقد ظهر الأمر وكأن الله قد ضيق على أهل البيت فما منعهم الصدقات، وظهر الأمر وبدأ كأن بعض قد ضيق عليهن في هذه التعليمات المذكورة في سورة الأحزاب، فقال إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوف الخس، يبقى الظاهر أنه شدة في الشرع والأمر والنواهي وأنه ترهيب، هذا هو الظاهر، ولكن الحقيقة إيه؟ ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا. شوف الشدة، ظاهرها الشدة وحقيقتها لطف من الله عز وجل، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه مجرد فكرة عن هذا الاسم، ولعل لقاء آخر إن شاء الله اسمه تعالى اللطيف والخبير والحليم، نتعرف على الله عز وجل حتى لا نجهل عليه عندما نفاجأ بالأحداث تأتي بغير ما تشتهي السفن. فعندما نتعرف على أسمائه تعالى وصفاته فإن الإنسان سيقابل هذه المصائب وهذه المكروهات بشيء من الثبات والصبر وكلة الأمر كله إلى الله والتسليم لله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو أي شد المؤمن الآن، أي تسلط من العلمانيين الآن. مقالة والله شغلت الأهرام الأسبوع الماضي اسمها أمجاد يا عرب أمجاد، لواحد منهم لكنه وصل على حتى الآن، بس نريد من العالمين أن يكونوا وطنيين، لما ده حتى دي مش محصلينها، مش بس مرتدون، لا ده كمان ما ده خاون وسارقة. شوف بقى أمجاد يا عرب أمجاد، واقرأ هذه المقالة تجد شيئا عجيبا جدا، إن من اللي ساقه في أسماء الله هو يعلم أن من حكمة الله أن الحكام صورة مصغرة للشعوب، الناس هي كده شكلهم كده مستواهم كده، أن يسلط رعاية أمريكا فتعمل القادة اللي بيحكموك في كل بلد المسلمين ليفعلوا كل شيء يرضي أمريكا، وإلا شوف يا الحق حصل له إيه بقى، قتل رفض سلاح إسلام، ليه يا رب التسلط ده القدم؟ لا، استغفر الله، حاشا لله، ذلك من السنن الربانية، سلط الله عليكم ذلا لا ينجعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وده المطلوب الناس تفهم، الناس في كل مكان ضربة المسلمين في كل مكان. طب الشهداء قد ايه؟ ويتخذ منكم شهداء، كانوا فين؟ لا ولاء ولا براء، المسلم ده بيحوده الصليب فمش فرق، ما ولاء ولا براء، ما لا ايمان، اسمع بس انه مسلم في النطاق. فجاء قدر الله بالضربات الرهيبة جهارا نهارا بتسديد الصرب والكروات والامم المتحدة وروسيا والعالم كله على المسلمين، وجاءت البلاء آت من كل اتجاه ومن كل حدب وصوت. تعلمكم من الذي يحكم المسلمين في بلاد المسلمين اليوم، ومع ذلك الناس نايمة. يا ويلك، يعني لسه نايم بعد ذلك كله؟ من لطف الله انقدر لك بيانا وان كشف الحقائق على وجهها الصحيح وكشف لك كل شيء. فلمن ولاؤك الان وممن براؤك؟ والا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فان عند الله سبحانه وبدا لهم من الله ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جنانا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش انزلاق غضروفي فصرخ النساء في الدنيا ده تهشيم العمود الفقري كله. هنرفع على بقى فاقره وتصحى تاني فوق تاني. الجلد 40 ذراع يحرق وبعدين يعاد تاني. الحميم العذاب الشديد جدا لما جيت جهنم ومشاهد القيامه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الذين يصرخون من المعذبين في سبيل الله تحت الارض في كل مكان في الارض يقول يا رب يا رب يا الله. ومن من فقد النطق ومن من فقد اعصابه وشل ولكنه ثابت على التوحيد الا ما شاء ربي. ثابت على التوحيد ما صرافه انه يشعر بشيء قليل من هذا التعذيب. اما في الاخره انظر الى صراخ الكافرين وهم لربنا يعذبهم من الاهدرون وهم يصطرخون فيها الصراخ وهم فيها كالحون. شفته العليا عند جبهته ومتفحمة وعظم قدرها لا يعلمه الا الله. لان مسيرة الراكب الجاف بين منكبين الكافر 3 ايام 3 ايام منكبين دول بقى 200 كيلومتر و 1000 كيلومتر بحسب كفر الكافر. شفته العليا من الصراخ ويفغر فاه هو الصرخ من عذاب الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شفت العليا عند الجبهة شفت السفلى مدلاه كما قال المفسرون على صدره وهم فيها كالحون. عايز تبقى زي دول فبنطل الله ان قدر لك شدة وابتلاء تقول يا رب يا رب. الذي دخل مستشفى على عملية جراحية لا يستوي مع العمدة اللي جاي ما بتليش ابدا بشدة على عيط لده يجي العذاب هو بيشرب العذاب اللي من ابتلوا بالتعذيب او بالبلاء ثم يذكر عذاب الله يبكي ويضرح لان عذاب الدنيا شديد لا نستطيع ان نتحمله ولا نطيقه الا بتثبيت الله عز وجل. فالابتلي بلطف من الله عز وجل عندما يقرا القران يبكي بكاء عنيفا. لماذا؟ لانه يعلم كيف يعذب الله. اذا كان هو في العذاب في الدنيا البشر عذب البشر بعذاب افقد الانسان نطقه الاعصاب فكيف بعذاب الملك العزيز القهار سبحانه وتعالى عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. فيمرون يقدر لك ضربه زي البشر والهرسك ده بنص من الله. سنتخذ شهداء وناس تعود الى الاسلام واظهر مكر امريكا والعدو من الصديق وفين ولاءك وبراءك وفين يوجعك بقى ده ما تحكش. اذا كنت لسه مستمسكا بالارجاء حتى الان يعملوا كل حاجه في الاسلام المسلمين بس اسمه كده اسماء اسلاميه يبقى مسلم. يا دار المساله ومن يتولهم منكم فانه منهم. ليس هذا نصا قرانيا ولقد تحدث اخوة الافاضل عن الولاء والبراء في هذا ولكن بس انا اريد ايضا ابيعك لان الشده هذه هي من لطف الله وجه من الوجوه هي بقدره الله وبقدر الله وبانتقام الله وبنصر الله ماشي انه في وجه من الوجوه يخفى على الناس ان ذلك من لطف الله بالموحدين بالموحدين. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. واذكروا ان الله عز وجل امرنا ان ندعوه بتضرع ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تصيب ارض بعد الصحيح وادعوه خوفا وطمعا رحمه الله قريب من المحسنين. فاذكروا ان الله بيده كل شيء وانه يحب التضرع في الدعاء وامر به ويحب الالحاح في الدعاء ويقدر علينا الشده لكي ندعوه نقول يا رب بعد ان علمنا انه القادر وانه السميع وانه العليم وانه اللطيف وانه القريب المجيب وانه الرب وانه المعوض المانع والضار النافع. بعد ان علمنا ذلك يبقى ندعو الله عز وجل هذا يحبه الله. سلوه انتم مقرون بالاجابه. لو اراده نصرا للامه لجاء به اليوم للمسلمين ولكن لله في خلقه شؤون. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنتصر لأوليائك في كل مكان، وأن تنتقم من أعدائك في كل مكان. اللهم اسأل لأوليائك في كل مكان، وابطش بأعدائك في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تدمر على اليهود ومن شايعهم، وضع لهم البلاد والعباد، وفتح لهم ديارا بأبوابا إلى ديار المسلمين. اللهم عليك باليهود، فإنهم قد علوا علوا كبيرا، فعد إلى تدميرهم يا الله. اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم سلف فرقهم بعضها على بعض. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، وقدس اللهم أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك عنده. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، رحماك بالموحدين المستضعفين الأسرى والمعذبين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين، في سبيل نصرة دينك يا الله. اللهم رحماك بالموحدين المساكين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم رحماك بهم في البوسنة والهرسك، رحماك بهم في الشيشان، رحماك بهم في الشيشان. أنت ملجأنا وغياثنا ومعاذنا ووكيلنا وربنا وربنا. اللهم رحماك بالمشردين من الشيشان، رحماك بنساء الشيشان وأطفال الشيشان. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحماك بهم في بورما وأركان، رحماك بهم في الهند. اللهم عليك بالهندوس أبناء عمومة اليهود الذين يعتقدون عقائدهم ويحدون حدوهم في تعذيب المسلمين، والمحاولات الدائمة لسفك دماء المسلمين والقضاء على الإسلام من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بالهندوس، وعليك بالبوذيين، وعليك بالصين. رحمك اللهم بالمسلمين في تركستان الشرقية، لأنهم مستضعفون ومشردون ويعذبون. اللهم اهديهم إلى الإسلام، رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم رحمك بالموحدين في فلسطين، رحمك بالموحدين في البلاد الإسلامية، رحمك بالموحدين في البلاد العربية. نضرع إليك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تدمر على العلمانيين المرتدين الكذبة الخونة. اللهم دمر على العلمانيين، اللهم دمر على العلمانيين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما رحم مستمر. إنك سبحانك تقتل يأجوج ومأجوج من نفس، فاقتل العلمانيين بما تشاء. اللهم اكفلهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم. اللهم خلص المسلمين من شرورهم، اللهم خلص المسلمين من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، ارضى اللهم اليك ردا جميلا، وجنبنا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، واجعلن تقيات نقيات، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اشف قلوبنا واشف ابداننا، هب لنا قلوبا سليمة، هب لنا قلوبا سليمة. اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.